بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فبحمد الله عز وجل شرعنا في كتاب التوحيد، ووصلنا إلى قول المؤلف وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومناسبة هذه الآية لكتاب التوحيد واضحة، وهي أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي إفراده وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، وهذا هو التوحيد، وهذا هو التوحيد. وهكذا السلف فسروا قوله تعالى: إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. هذا جاء عن جمع من السلف، فتكون مناسبة الآية لكتاب التوحيد واضحة، مناسبة الآية لكتاب التوحيد واضحة. قال: وما خلقت الجن والإنس. وما هنا نافية، وجاء بعدها الاستثناء إلا، وهذا كما يقول أهل اللغة من أشد أساليب الحصر، من أشد الأساليب الدالة على الحصر. وما خلقت الجن والإنس إلا، جاءت ماء النافية وجاء بعدها الاستثناء، وهذا كما مضى يقول علماء اللغة: إذا جاءت ماء النافية وجاء بعدها الاستثناء، هذا من أشد الأساليب الدالة على الحصر. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت، والخلق في اللغة أصله التقدير، الخلق في اللغة أصله التقدير، وأما في الشرع فإنه يستخدم لأشياء منها إبداع الشيء من غير مثال سابق، يعني إيجاد من العدم، إيجاد من العدم، خلق السماوات والأرض، هذا إيجاد من العدم، وهذا لا يكون إلا لله. الخلق الذي بمعنى الإيجاد من العدم، هذا لا يكون إلا لله عز وجل. ويأتي كذلك الخلق بمعنى إيجاد الشيء من الشيء، يأتي بمعنى إيجاد الشيء من الشيء. ومن هذا قالوا قوله تعالى: خلقكم من نفس واحدة. قال بعض أهل التفسير: أي أوجد الإنسان من الإنسان. وإذا أطلق الخلق على العبد، أطلق على العبد أنه يخلق، فمعناه التحويل، معناه التحويل، أي حول الشيء إلى صورة أخرى. وبهذا فسر بعضهم قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين بهذا، إنه بمعنى التحويل. وهكذا قوله تعالى: وتخلقون إفكا، وتخلقون إفكا. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي أن الله يقول: أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم. فهذا الخلق بمعنى التحويل، هذا الخلق بمعنى التحويل. فالخلق قد يطلق على إيجاد الشيء من العدم، وهذا لا يكون إلا لله، وقد يطلق على إيجاد الشيء من الشيء، على إيجاد الشيء من الشيء، تحويل الشيء من الشيء. وهذا كما مضى قد يطلق على العبد، هذا قد يطلق على العبد. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن، والجن من العوالم التي خلقها الله عز وجل، وعالمهم عالم غيبي، عالمهم عالم غيبي لا نراهم، فهم عالم غيبي لا نراهم. وهنا الله عز وجل قدم ذكر الجن على الإنس: وما خلقت الجن والإنس. قال أهل العلم: السبب في هذا تقدم وجود الجن على الإنس، تقدم وجود الجن على الإنس، فلهذا قدموا في الآية، قدموا في الآية. وإلا فجنس الإنس أفضل من جنس الجن، جنس الإنس أفضل من جنس الجن. قال: وما خلقت الجن والإنس. والإنس هم بنو آدم، وقيل سموا بهذا لأنه من الأنس، أي أنه يأنس بعضهم ببعض، فلهذا سموا بالإنس. وقيل سموا بهذا من النسيان، الإنسان قيل سمي بهذا من النسيان، فنسي آدم فنسيت ذريته. وقيل غير هذا، وقيل غير هذا. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإلا كما مضى استثناء، إلا استثناء، إلا ليعبدون. واللام في قوله تعالى إلا ليعبدون، في قوله ليعبدون، هي لام الحكمة، وإن شئت قلت لام التعليل، لام الحكمة، وإن شئت قلت لام التعليل. والمعنى أن الله عز وجل خلق الجن وخلق الإنس لحكمة ولعلة، وهو أن يعبدوه تعالى وحده لا شريك له. وقوله إلا ليعبدون كما مضى أن كثيرا من السلف فسر الآية بالتوحيد، إلا ليوحدون. وتقدم معنا ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما كما في تفسير البغوي بسند صحيح، أن كل أمر بعبادة الله في القرآن فمعناه التوحيد، أن كل أمر بعبادة الله عز وجل في القرآن فمعناه التوحيد. فهذه الآية دالة على وجوب اختصاص الخالق بالعبادة، فالله عز وجل هو الذي خلق الجن وخلق الإنس فهو الذي يستحق العبادة. ولهذا ذكر ابن كثير كما تقدم معنا أن الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، أن الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالآية بيّنت مراد الله عز وجل الشرعي من خلق الإنس والجن. ما هو المراد الشرعي؟ إفراد الله عز وجل بالعبادة، توحيد الله عز وجل، هذا هو المراد بهذه الآية، هذا هو المراد بهذه الآية، وهذه هي مناسبة الآية لكتاب التوحيد. ثم قال رحمه الله تعالى: وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومناسبة هذه الآية لكتاب التوحيد واضحة، وهو أن الله عز وجل ذكر لنا في هذه الآية وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي دعوة الناس إلى التوحيد، أن اعبدوا الله أي وحدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه الآية مناسبتها لكتاب التوحيد واضحة، وهو أن الله عز وجل أخبر في هذه الآية بوظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأخبر بالحكمة من بعث الرسل، وهو دعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وكذلك هذه الآية فيها مناسبة لما قبلها، ففي الآية الأولى ذكر الله عز وجل أنه خلق الخلق لتوحيده ولإفراده بالعبادة، وفي هذه الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه الآية بيّنت معنى العبادة، هذه الآية بيّنت معنى العبادة، أو يقال معنى التوحيد. فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، أن اعبدوا الله، وكذلك اجتناب الطاغوت أي الشرك، سيأتي الكلام على هذا. فلهذا قالوا مناسبة هذه الآية لما قبلها أن فيها تفسيرا للعبادة في الآية قبلها، أن فيها تفسيرا للعبادة في الآية قبلها. قال ولقد بعثنا، واللام هنا موطئة للقسم، وهناك تقدير، فمعنى الآية والله لقد بعثنا. ولهذا يقول بعض أهل العلم هذه الآية أكدت بثلاث مؤكدات: الأول اللام، والثاني القسم المقدر، والثالث قوله قد. فقد التي تفيد التحقيق، فهي من أنواع المؤكدات، فالله عز وجل أكد هذا بثلاث مؤكدات. المؤكد الأول اللام الموطئة للقسم، والثاني القسم المقدر، والثالث قد التي تفيد التحقيق. قالوا وهذا من المؤكدات، هذا من المؤكدات. قال ولقد بعثنا، ولقد بعثنا أي أرسلنا، فالبعث في القرآن يأتي بمعنى الإرسال، يأتي بمعنى الإرسال، ويأتي بمعنى إخراج من في القبور، فالبعث يأتي بمعنى الإرسال ويأتي بمعنى إخراج من في القبور، والمراد هنا الإرسال. ولقد بعثنا في كل أمة، في كل تفيد العموم، ولم يخرج من هذا العموم شيء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، في كل أمة، والأمة تطلق على الطائفة من الناس، تطلق على الطائفة من الناس، وهذا هو أصل إطلاقها، أن الأمة إذا أطلقت فتطلق على الأمة والجماعة من الناس، تطلق على الطائفة، نعم تطلق على الطائفة من الناس، ولها كذلك إطلاقات أخرى، تطلق على الزمن، تطلق على الملة. فالمراد هنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أي في كل طائفة رسولا، في كل طائفة من الناس رسولا، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله، أن هنا تفسيرية، أن هنا تفيد البيان والتفسير، فكأنه يفسر لنا هذا الإرسال. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ما معنى هذا الإرسال؟ لماذا أرسلوا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله أي وحدوا الله، أن اعبدوا الله أي وحدوا الله، على ما ذكره ابن عباس، أن كل أمر بعبادة الله في القرآن فمعناه التوحيد. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومر معنا في الأصول الثلاثة الكلام على الطاغوت وعلى حد الطاغوت، وهكذا في رسالة الواجبات ذكر المؤلف في آخر فصل رسالة أو الجامع، ذكر رسالة معنى الطاغوت، وتقدم الكلام على هذا هناك. واجتنبوا الطاغوت، والاجتناب كما تقدم أبلغ من الترك، لأن الاجتناب يفيد شيئا زائدا على الترك، يفيد شيئا زائدا على الترك، وهذا الشيء الزائد هو المباعدة، أن تترك الشيء مع الابتعاد عنه. فالإنسان قد يترك الشيء لكن لا يبتعد عنه، لكن الاجتناب يفيد معنى زائد على معنى الترك وهو الابتعاد. وهكذا كما يذكر بعض أهل العلم أنه يفيد كذلك اجتناب وترك الطرق الموصلة إليه، يفيد كذلك ترك الطرق الموصلة إليه. فالشاهد أن الاجتناب فيه معنى زائد على معنى الترك، فيه معنى زائد على معنى الترك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وإذا نظرت في تفاسير العلماء للطاغوت كما تقدم معنا، منهم من يفسر الطاغوت بالشيطان، منهم من يفسر الطاغوت بالكهان، منهم من يفسر الطاغوت بالساحر، إلى غير ذلك من أقوال أهل العلم. ولهذا كما مضى أن تعريف ابن القيم رحمه الله للطاغوت هو أحسن التعاريف، وهو أشمل التعاريف. وبماذا عرف ابن القيم الطاغوت؟ وكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وتقدم شرح هذا. وهل إطلاق الطاغوت على شخص يفيد أنه كافر، أو هذا هو الغالب؟ هذا هو الغالب، أن العلماء قد يطلقون الطاغوت على من ليس بكافر. لهذا مثلا تجد الإمام المؤلف كما تقدم في الدرر السنية ذكر أن من الطواغيت آكل الرشوة، ذكر أن من الطواغيت آكل الرشوة، وهكذا يذكرون من الطواغيت الحكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله. والحكم بغير ما أنزل الله الأصل فيه أنه من الكفر الأصغر كما تقدم معنا، وفي حالات يكون أكبر كما تقدم معنا. فالطاغوت كما مضى ينقسم إلى قسمين، طاغوت كفري وطاغوت يعني كبيرة من كبائر الذنوب، يعني ليس بكفري، هذا تقدم تفصيله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمناسبة هذه الآية لكتاب التوحيد أن الله عز وجل أخبرنا عن مهمة الرسل جميعا، وهي دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل واجتناب الشرك وتحذير الناس من الشرك. فهذا هو منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل، هذه هي طريقة الأنبياء ومنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكل دعوة لا تلتزم هذا الطريق ولا تجعل أساس دعوتها الدعوة إلى التوحيد هي دعوة فاشلة، هي دعوة فاشلة. هذا هو الأساس في الدعوة إلى الله عز وجل، وهي طريقة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. والشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي له رسالة في هذا منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل، وهي من أحسن الكتب والرسائل التي ألفت في هذا الباب، منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وما يتعلق بتعريف العبادة هذا تقدم معنا، تعريف العبادة باعتبار التعبد وتعريف العبادة باعتبار نفس العبادة هذا تقدم معنا، وقد تقدم أن الشيء الذي مر معنا ما نكرره، لكن لابد أن تكون مراجعة، لابد أن تكون مراجعة لما مضى. ثم قال رحمه الله تعالى: وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية. قال: وقضى، قضى بمعنى أمر، هذا جاء عن مجاهد، وبمعنى وصى، هذا جاء عن بعض الصحابة، وبمعنى أوجب، وبمعنى أوجب، والمعاني متقاربة، المعاني متقاربة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وهذه الآية كذلك فيها تفسير التوحيد، فالآية فيها نفي وإثبات. أين النفي؟ ألا تعبدوا. أين الإثبات؟ إلا الله. والتوحيد لا يقوم إلا على النفي والإثبات، التوحيد لا يقوم إلا على النفي والإثبات. فهذه الآية مناسبتها لكتاب التوحيد واضحة: ألا تعبدوا إلا إياه. فمناسبتها لكتاب التوحيد مناسبة واضحة جلية: ألا تعبدوا إلا إياه. هذا هو التوحيد، النفي والإثبات، لأن النفي دون إثبات هذا ماذا؟ لا إله، هذا إلحاد. والإثبات دون نفي لا يمنع ماذا؟ مشاركة. إذا أثبت الإنسان أن الله يعبد لكن لم ينفي العبادة عما سوى الله، هذا هو الشرك، لأن أهل الشرك كما تقدم عندهم أن الله عز وجل إله يعبد، بل هو الإله الأكبر، يقولون: نحن نعبد هذه الآلهة الصغرى، كما ذكر هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية، من أجل أن توصلنا إلى الإله الأكبر. هم كانوا يعبدون الله لكن لم يفردوه بالعبادة، لم يفردوه بالعبادة. فليس الخلاف بين الرسل وبين أقوامهم من المشركين في كون الله عز وجل إلها يعبد، لكن الخلاف في إفراده بالعبادة، الخلاف في إفراده بالعبادة، الخلاف في التوحيد، توحيد الألوهية، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية. وقوله عز وجل وقضى، المراد بالقضاء هنا القضاء الشرعي، المراد بالقضاء هنا القضاء الشرعي، لأن القضاء ينقسم إلى قسمين: كوني قدري، وقضاء شرعي يقال له قضاء ديني. والمراد بالقضاء هنا القضاء الشرعي الديني. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لكن هذا الأمر وهو القضاء الشرعي الديني قد يحصل وقد لا يحصل، لكن القضاء القدري هذا لا بد من حصوله، هذا لا بد من حصوله. ولهذا الملاحدة وأهل وحدة الوجود والاتحاد جعلوا القضاء في الآية قضاء كونيا قدريا، ومعنى هذا أنه لا يتخلف. ولهذا قالوا في تفسير الآية أن كل من عبد شيئا فقد عبد الله، قالوا كل من عبد شيئا فقد عبد الله، قالوا لأن الله قضى أن العباد لا يعبدون إلا إياه، قالوا كل من عبد شيئا فقد عبد الله، هذا قول باطل، لأن المراد بالقضاء هنا القضاء الشرعي الديني الذي قد يحدث وقد لا يحدث. ومن هذا الباب الآية التي سبقت: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتجد بعض هؤلاء يقولون أن كل من فعل شيئا فقد عبد الله، أن كل من فعل شيئا فقد عبد الله، لأنهم ما جعلوا اللام في الآية لام الحكمة والعلة، فسروها بشيء آخر. فالمراد بالقضاء هنا القضاء الشرعي الديني. قال: وبالوالدين إحسانا. قال الآية، ومراد العلماء إذا جاءوا بشيء من الآية ثم قالوا الآية أي إلى آخر الآية، أكمل الآية أو نحو ذلك، لكن هنا نقتصر فقط على الشاهد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وهذه الآية ذكر الله عز وجل فيها عدة أوامر وواجبات، وابتدأها بماذا؟ بالتوحيد، ابتدأها بالتوحيد، فدل أن التوحيد أوجب الواجبات، دل أن التوحيد أوجب الواجبات، إذ لا يبتدأ إلا بالأهم. وهذه هي طريقة العرب، والقرآن نزل بلغة العرب، فطريقة العرب أنها إذا ذكرت عدة أشياء تبدأ بالأهم، والقرآن نزل بلغة العرب، وهذا يدل أن أعظم الواجبات واجب التوحيد، أن أعظم الواجبات واجب التوحيد. وطيب، قال: وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ومناسبة الآية لكتاب التوحيد واضحة، وهو أن الله عز وجل أمر بعبادته، وذلك هو التوحيد، أمر بإفراده بالعبادة، وهذا هو التوحيد، ونهى عن الإشراك به. والإنسان إذا ترك الشرك فهو من أهل التوحيد، إذا ترك الشرك فهو من أهل التوحيد. فالنهي عن الشرك يستدعي التوحيد بالاقتضاء، يستدعي التوحيد بالاقتضاء. واعبدوا الله أي وحدوا الله على ما مر من قاعدة ابن عباس: ولا تشركوا به شيئا. وشيئا كما تقدم من قبل نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، ولا تشركوا به شيئا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا صالح لا طالح، لا فأر لا بقرة، ولا تشركوا به شيئا. وهكذا قوله ولا تشركوا، هذا كذلك فيه عموم الشرك، أي ولا تشركوا به شيئا، لا الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر. فهذه الآية فيها عموم الشرك وعموم المشرك به، فيه عموم الشرك وفيها كذلك عموم المشرك به. فمناسبة الآية لكتاب التوحيد واضحة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولا تشركوا به شيئا، هذا هو الكفر بالطاغوت، أو هو بمعنى الكفر بالطاغوت. فهذه الآيات التي مضت معناها واحد، هذه الآيات التي مضت مضمونها واحد، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، توحيد الله عز وجل، واجتناب الشرك. كل الآيات التي مضت هذا هو معناها، هذا هو معناها. قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة، لأنها تضمنت عشرة حقوق، فهي تسمى آية الحقوق العشرة. والله عز وجل بدأ هذه الحقوق بحقه عز وجل، وهو عبادته وحده لا شريك له، فدل هذا كذلك على أن التوحيد هو أوجب الواجبات، وأن الشرك أعظم المحرمات. وفي الآية كذلك تفسير التوحيد، لأن الآية فيها كذلك نفي وإثبات. أين الإثبات أو أين النفي أولا؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولا تشركوا به شيئا، هذا النفي. والإثبات واعبدوا الله، فالآية فيها تفسير التوحيد. قال الآية، وفي بعض النسخ يعني تقديم وتأخير في الآية، في بعض النسخ تقديم وتأخير في الآيات. ثم قال رحمه الله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وهذه الآية تسمى بآية الوصايا، تسمى بآية الوصايا. قل، أي لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله مع الله، قل تعالوا، أي أقبلوا هلموا، قل تعالوا أتلوا، أي أقص وأقرأ. والتلاوة قالوا أخص من القراءة، لأنها تتضمن، التلاوة تتضمن القراءة والاتباع، تلاوة تتضمن القراءة والاتباع، ففيها هذا المعنى، معنى الاتباع. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذه هي أول وصية، ألا تشركوا به شيئا. وكما مضى معنا أن النهي عن الشرك يستدعي التوحيد، النهي عن الشرك يستدعي التوحيد، فمناسبة هذه الآية لكتاب التوحيد واضحة. تفضل. ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا كما مضى يعم الشرك الأكبر ويعم الشرك الأصغر، يعم الشرك القولي، الشرك الاعتقادي، الشرك العملي. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وشيئا كذلك نكرة في سياق النهي فتفيد كما مضى العموم، فكذلك هذه الآية فيها عموم الشرك وعموم المشرك به، فيها عموم الشرك وفيها عموم المشرك به. وقد اختلفت النسخ في الموضع الذي وقف عنده المؤلف، يعني في ذكره للآية، فبعضهم يعني في بعض النسخ إلى هنا، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وتجد في بعض يعني المتون المطبوعة يكملون الآية كاملة، وفي بعضها يذكر يعني إلى منتصف الآية، فالنسخ يعني فيها نسخ الكتاب يعني اختلفت في الموضع الذي وقف عنده المؤلف في هذه الآية، وهي آية الوصايا، وهي آية الوصايا. فما أول وصية؟ ألا تشركوا به شيئا، وهذا يدل كما مضى أن أعظم المنهيات هو الشرك بالله عز وجل، لأنه كما مضى معنا العرب إذا ذكرت عدة أمور تبدأ بالأهم والأعظم، تبدأ بالأهم والأعظم، فمناسبة هذه الآية واضحة لكتاب التوحيد، أن الله عز وجل ذكر جملا من المحرمات وابتدأ بالنهي عن الشرك، والنهي عن الشرك كما مضى يستدعي التوحيد. فهذه الآيات التي ابتدأ بها المؤلف رحمه الله تعالى مضمونها الأمر بإفراد الله عز وجل بالعبادة، وهذا هو التوحيد، وفيها كذلك النهي عن الشرك بجميع أنواعه، النهي عن الشرك والنهي عن المشرك به أيا كان هذا المشرك به، هذا هو مضمون وخلاصة هذه الآيات التي ابتدأ بها المؤلف رحمه الله تعالى كتاب التوحيد. طيب نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.